يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، مع الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، واشتمل على عدة قواعد. هذا الحديث يبين لنا أصل كما ذكرنا عظيم جدا من أصول الإسلام، وكما ذكرنا فيه عدة قواعد. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأمر الثاني: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذان قاعدتان، أننا مأمورون ومكلفون بأننا إذا نهينا عن شيء أن نجتنبه كله، نجتنبه كله، وإذا أمرنا بشيء أن نأتي منه على قدر استطاعتنا. طيب، ما الفارق بين ترك النهي كله وبين فعل المأمور على قدر المستطاع؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فافعلوه، كما قال: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر، لماذا لم يقل فافعلوه كله؟ لأن الترك فيه، لأن اجتناب النهي فيه الترك، والترك غير مكلف. أما الفعل ففيه إيجاد، فيه إيجاد يعني فيه كلفة. أنت عندما تترك لا تتعب، نقول لك اترك هذا الشيء، تركك له غير مكلف، غير متعب، لا يشق عليك. عندما نقول لك هذا شيء حرام لا تقترب منه، لا تأتيه، لا تفعله، هذا لا يكلفك شيئا، إنما يكلفك تحمل أن تراه وتتركه، هذا لا شك فيه أجر عظيم جدا. فالترك غير مكلف عن الإيجاد، بخلاف أن أقول لك افعل، فالفعل هذا يستلزم منك الإيجاد، إنك توجد الفعل بأركانه وشروطه وسننه، وتتعب فيه، وربما تدفع فيه أموال، وتذهب فيه وتجيء. عندما أقول لك اترك الزنا، الزنا عفانا الله وإياك امرأة في الحرام، هذا لا يطلب منك أن تذهب هنا ولا هنا، ولكن تكتفي أن تبتعد عنه. ولكن عندما أقول لك الزواج شرعه الله عز وجل، هذا يطلب منك أنك تأتي بشقة وعفش وتكاليف، ومن أجل أن تحصن نفسك عن الحرام. عندما أقول لك اترك الربا، الترك يسير، إنما الفعل الإيجاد إن أتكه الحلال، يسعى الإنسان في كل مكان ويكد ويتعب ويكسب الحلال من أجل أن يأكله ومن أجل أن يكسبه. فالترك هذا في ترك النهي لا يستلزم الإيجاد، عشان كده هو غير مكلف، غير متعب، بخلاف الإيجاد. فنحن مكلفون بأننا إذا نهينا عن شيء أن نتركه كله. عشان كده من الأخطاء التي يقع فيها كثير جدا من الناس، يقول: والله أنا أفعل ذنب كبيرة أو ذنب كبير، هذا الذنب أنا أتركه تدريجيا. نقول لك ربما تتركه تدريجيا، لا تتركه، لا تتركه، إنما أنت أمرت أن تفعل تدريجيا، تفعل تدريجيا، إن أنت تفعل هذا اليوم، هذا غدا، إنما إن أنت تترك تدريجيا ربما لا تترك، ربما لا تترك فعلا. يقول أنا اليوم أشرب 20 سيجارة، غدا 15، غدا 10، غدا 7، بعدها 5، وهذا لا يترك، هذا لا يترك فعلا. هو الآن يفعل شيء حرام، غدا أفعل أقل منه، بعد غد أقل منه، ربما لا يترك. إنما أنت نهيت أن تفعل هذه المعصية اجتنبها، خذ قرار، قرار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأمر الصحابة وينهاهم، النهي كان ينتهون عنه مباشرة، والأمر يفعل ما استطاعوا. طيب النهي، مثال النهي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر الناس بحرمة الخمر، الخمر ده كان مشروب رسمي ومشروب اعتيادي عند جميع الصحابة، يتغدى يشرب خمر، يفطر يشرب خمر، يتعشى يشرب خمر، يسهر مع أصحابه وضيفانه يشرب الخمر، حلال ليس بحرام، معتاد. كان نشرب في هذه الأيام نحن الشاي والماء، ما أحد منا استطاع أن يستغني في هذه الأيام عن الماء أو الشاي، مشروب في جميع البيوت، أي إنسان يشرب هذه الأشياء. كان الخمر كذلك في كل البيوت، كل البيوت فيها آنية الخمر وقراب الخمر. وفجأة الله تبارك وتعالى ينزل، بعد أن أنزل آيات، أنزل الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الصحابة عملوا إيه؟ ماذا فعلوا؟ أراقوا كل معهم من آنية الخمر، أراقوها وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. لم يقولوا: والله طب نتركها تدريجيا، نضع عندنا مثلا إناء أو اثنين، نشرب إناء ونسكب إناء، إن إحنا نشرب 5 مرات 3 مرات، نشرب مرتين، نشرب مرة، لا، إنما قالوا: انتهينا ربنا انتهينا. ده مثال لترك النهي. طب الفعل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما. طب إن لم تستطع؟ صل جالسا. إن لم تستطع؟ صل على جنب. توضأ إن لم تستطع؟ تيمم. إن لم تستطع؟ صل بالوضوء ولا تيمم. فالأمر أنت مأمور أن تأتي منه ما استطعت، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما النهي فليقل الإنسان: أنا لازم أترك المعصية تدريجيا، هذا خطأ. الذي عنده تعظيم لنهي الله عز وجل وتعظيم لأوامر الله عز وجل، إذا أتاه النهي انتهى مرة واحدة دون تدريج. إنما الفعل ممكن يكون في تدريج، نعم، لا مانع. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله تعالى علي؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. 5 صلوات في اليوم والليلة، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. مع إن هو أخذ الواجبات فقط من أجل أن يفعلها، السنن والنوافل لم يمره بها. فالنواهي نحن مأمورون أن نتركها كلها جملة، أما المأمورات نأتي منه ما استطعنا. هاتان قاعدتان: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. القاعدة اللي بعد كده قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. دي القاعدة الثالثة. هذه القاعدة أو هذا الأصل ظاهرها إن الإنسان ما يسألش، ظاهرها إن الإنسان ما يسألش كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولكن الكلام ليس معناه كذلك، الكلام معناه كثرة مسائلهم يعني فيما لا ينفع، السؤال الذي سؤال تعمد وسؤال تشدد وسؤال ليس للفائدة. كثرة مسائلهم أنه يسأل دون فائدة، يسأل أسئلة لا تفيد لا في الدين ولا في الدنيا، ويسأل من أجل التعنت، ويسأل من أجل الاختلاف. وهذه النوعية كثيرة جدا في هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة عنده هذه النوعية وكان ينهى عنها، والصحابة أدركوها إن الإنسان يسأل ليس من أجل أن يستفيد، إنها من أجل السؤال فقط. ربنا قال يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تدر لكم تسؤكم، لا تسأل عن أشياء هي لا تفيدك لا تحتاجها. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم مثال واضح جدا لهذه الأسئلة التعنتية التشددية التي لا يستفيد الإنسان منها لا في الدين ولا في الدنيا، وما نال الإنسان منها إلا أن شدد الله تعالى عليه. الله تعالى شدد عليه لما أمر الله تعالى نبيه موسى عندما قتل القتيل، كان في بني إسرائيل كما ذكر ابن كثير وابن جرير وغيرهما رحمة الله عليهما، أنه كان في بني إسرائيل رجل عقيم ليس له أولاد وكان له قريب له، فأراد أن يرثه. طب يعمل إيه؟ هيستنى ما يموت؟ فقتله، تعجل هذا الميراث فقتله. ثم أتى نبي الله موسى وقال يا نبي الله يا موسى إن قريبا لي قد قتل وأريدك أن تبحث معي من قتله، تبحث معي عن من قتله. ثم كان يقتله وخلاص، ولكن ذهب نبي الله موسى من أجل أن يبالغ في براءته، ده أنا جاي أبحث عن قاتله. فقال نبي الله موسى لبني إسرائيل عزمت عليكم بالله هل أحد منكم عنده علم بهذا القتيل؟ قالوا لا، حدش يعرف. فقالوا يا نبي الله موسى ادعو ربك، ادعو الله عز وجل أن يعلمنا من قتله. فدعا موسى ربه فأمره الله تعالى أن يأمر بني إسرائيل أنهم يعملوا إيه؟ أن يذبحوا بقرة. قال نبي الله موسى بعد أن دعا ربه اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه أول سؤال تعنتي سددي. نبي الله الذي وثقتم فيه كريم الله عز وجل، أنتم قلتم له اسأل ربه، فسأل ربه وقال اذبحوا بقرة، فما عليكم إلا أن تأتوا بأي بقرة، صغيرة كبيرة صفراء حمراء خضراء غالية رخيصة، اذبحوها وينقضي الأمر. قال وتتخذون هزوا؟ قال لا أبدا والله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تأتي الأسئلة التعنتية التشددية التي بسببها شدد الله تعالى عليه. قال ادعنا ربك يبين لنا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، لا كبيرة ولا صغيرة، ولكن بين هذا وذاك. قال ادعنا ربك يبين لنا ما لونها؟ طب ما كان كفاية الوصف ده، لا عايزين لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. كل شوية شروط تشددية عليهم، كذلك تشديد عليهم، لما شددوا جوزوا بالتشديد، صفراء وده أعز ما يكون في لون البقر، فاقع لونها يعني ليس فيها إلا لون الأصفر بس فقط الذهبي، تسر الناظرين تعجب الناظرين، مش يذبحوا لا. قال ادعنا ربك بيننا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض وتسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال العلماء بحثوا عن هذه البقرة بهذه الأوصاف لن يجدوها إلا عند أرملة لها أيتام، فلما علمت أنهم يبحثون عنها غالت في ثمنها فلم تعطيها لهم إلا بأضعاف ثمنها، حتى شكوا نبي الله موسى علو ثمنها، قال أعطوها وأرضوه. وحد قال لكم أنه أنتم تشددوا ولا أن أنتم تعنتوا؟ فاشتروها بأعلى من ثمنها بكثير جدا جدا. إيه النموذج هنا وإيه الشاهد هنا؟ تشددهم. لذلك قال ابن عباس فشددوا فإيه؟ فشدد الله عليه. الجزاء من جنس العمل. أسئلة ليس لها أي داعي، تمالك صفرة ولا خضرة ولا حمرة ولا بكر ولا أي بقرة اذبحها. فنبي الله موسى عندما اشتروا البقرة ذبحوها وأخذ منها عظما، فضرب القتيل وموجود في وسط الناس مين؟ قريبه القاتل. لما فقلنا اضربوه ببعضها، ضربه ببعضها فأحياه الله. قال: من قتلك؟ قال: فلان قريب هذا. ثم أمته الله عز وجل. قال له: تعال بقى ابن أنت اللي تبحث عن القاتل. قال: فمن يومها لم يورث قاتل. من شروط الإرث يا أخوانا ألا يكون الوارث قاتلا لمين؟ للموروث. لا يرث القاتل ممن قتله، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فدي أسئلة تعمدية، أنت تسأل عن أشياء تنتفع بها في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الناس: سألوني سألوني سألوني، يعني سألوني يعني أسئلة تفيدكم في الدين والدنيا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، من أبي؟ السؤال صح ولا غلط؟ قال: من أبي؟ صح ولا خطأ السؤال ده؟ ها؟ اللي قال خطأ يقول خطأ ليه؟ ها؟ قال: من أبي؟ تفضل. هو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، الراجل ده قال: من أبي؟ السؤال خطأ هنا في إيه؟ صحيح، قد يكون ابن زنا. فالله تعالى ستر أمه، فربما يكون دعي ابن زنا، ففي هذه اللحظة يكشف أمه ويكشف أباه، سبحان الله العظيم. فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. ثم قام آخر وقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. أسئلة ليس لها أي نفع في الدنيا ولا في الدنيا. ثم قام آخر وقال: يا رسول الله، أين أبي؟ في الجنة ولا في النار يعني؟ قال: أبي وأبوك في النار. طيب الأسئلة بالله عليك، هل يستفيد الإنسان منها في الدين ولا في الدنيا؟ لا يستفيد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فلما رأه عمر رضي عنه غاضبا جثع ركبتيه من الخوف والإشفاق عليه، وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. خشي أن يغضب الله لغضب رسوله، لأن هذه أسئلة مش مطلوبة. تيجي النهارده يقول لك واحد: والله هو الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف كان ذكر ولا انثى؟ اه والله. يقول لك: هو الشجرة سيدنا آدم أكل منها في الجنة كانت نوعها إيه؟ شجرة مانجا ولا تين ولا كمثرى ولا مش عارف شجر الجوافة؟ السؤال ده ينفعك في الدنيا؟ في الدنيا مش هينفعك. يقول: العصا اللي كانت مع سيدنا موسى ربيها البحر يا أخي كانت من شجرة إيه؟ ولا كان حجمها إيه؟ طولها إيه؟ شكلها إيه؟ هذه أسئلة وأجوبة لا تفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. متسأل عن الحرام والحلال الذي يفيده وتنتفع به في الدنيا والآخرة. يعني أنا ذكرني هذا قصة أقصها عليكم يعني أختم بها الدرس، من باب الأسئلة التي لا تفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنما هي مما يوحيه الشيطان للإنسان ويترك ما ينفعه ويسأل فيما لا ينفع. كنت أمشي في يوم من الأيام في الطريق يعني عندنا، فإذا مجموعة رجال كبار من سن آبائنا يعني، فالمهم أول ما رأوني قالوا: الشيخ سيد خلاص هو اللي يحكم بنا في الموضوع ده، وهو اللي إيه؟ هو اللي يجاوبنا في الموضوع ده. فأول ما جيت: يا شيخ سيد. نعم. قالوا: إحنا سألك سؤال مختلفين فيه، يعني فقهاء مختلفين في الايه؟ في المسألة دي، وعايزين الترجيح مني أنا. فقالوا لي: طيب إحنا مختلفين، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة وتبقى من بناء الكعبة شوية تراب ودهم فيه. أي والله ده السؤال بتاعهم، التراب اللي بقي من بناء الكعبة راح فين؟ جاوب أنت بقى. ها؟ أيوة والله العظيم السؤال ده سئلت أنا فيه. فقلت لهم: ما أعرفش والله. قالوا: يا صدق ما أعرفش إزاي؟ إزاي ما أعرفش؟ قلت: والله ما كنتش موجود معه. فقالوا لي: مش هو خد التراب ده في إيديه ونفخ فيه وقال: كوني مساجد، فكل مسجد يبنى على وجه الأرض تحت شوية تراب من دول. طبعا القصة دي عندما تقولوها على المنبر الناس يقول لك: الله أكبر، اللهم صل على النبي، خدت بالك؟ ودي خرافات، خرافات، أسئلة وأجوبة لا ينفع الإنسان، لا ينفع إلا في الدنيا ولا في الآخرة. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم بغير نفع وبغير فائدة واختلافهم على أنبيائهم. يقول إنه النبي افعل، يسأل ويتشدد، طب ليه وعشان ايه، طب وازاي، طب وليه، طب وامتى. إنما المؤمن المذعن المحترم لكلام الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.